بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى الأدلة المختلفة فيها بين الأئمة، وليست هي كالأصلية، ولذلك سميت سماء بعضهم بالأدلة الفرعية أو المختلفة فيها. أولها شرع من قبلنا، والخلاف هو هل أن شرع من قبلنا أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا، على اعتبار أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لما قبله من الشرائع كلها، أو أن بعضها بقي واستصحب، فالأحكام التي هي مطابقة للأحكام السابقة التي كانت أحكاما للأمم في زمان أنبيائهم هي نفسها الأحكام التي استصحبت في زمان النبوة، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي شرعا للأمة، أم أنها نسخت ولكن ما هو مطابق للثابت من حيث الحكم ليس استصحابا، وإنما هو إنشاء جديد لذلك الحكم. هنا الخلاف. نعم، قال: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل البعثة، كما أخرج البخاري من حديث عائشة: كان يتلو بغار قراءته يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يتعبد، لكن لم يثبت بأي شيء يتعبد وبأي ملة، يعني إطلاق لفظ التعبد هذا قبل التشريع قبل البعثة. كما ثبت أن شرعنا ناسخ لجميع الشرائع كما قلنا قبل قليل. هل أنه نسخ كلي أم جزئي؟ هو يعني مصداق لما كنت أقول قبل قليل، لكن ليس نسخا لكل أحكامها، إذ لم ينسخ وجوب الإيمان بالله وحده، لأنه لا يقبل النسخ، لأنه محكم، والمحكم لا يقبل النسخ بشكل من الأشكال. عندما نتكلم عن النسخ لا وقابل النسخ، أما المحكم فلا يقبل النسخ البتة. نعم، وتحريم الكفر صونا للأديان، وهذا أمر لا يمكن أن يتصنف عليه المسمى نسخا أو أنه يتكلم فيه. نعم، حتى إذا قلنا أنه نسخ كلي ما ينطق عليه لفظ النسخ، إلا يكون في إطلاق اللفظ عبث، لأن هذا الكلام. نعم، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كما لم ينسخ تحرير الزنا صونا للأعراض والأنساب، باعتبار أنها كليات لا يمكن بشكل من الأشكال أن تباح ثم تحرم، هذه كليات من حيث قبحها أو من حيث حسنها. نعم، ولم ينسخ تحريم السرقة صونا للأموال، يعني من حيث الحكم الأصلي، لكن الأحكام المترتبة عنه هي التي تتغير الفرعية. نعم، كما في قصة يوسف عليه السلام: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: ما جزاؤه؟ ما جزاؤه لأجل سرقة. كما لم ينسخ تحريم القتل صولا للأنفس، فالواحد يرى أنه يعني يذكر الكليات من حيث الحسن ومن حيث القبح. نعم، لا تختلف فيها، يعني لا تختلف فيها العقول السليمة من حيث إدراك كونها حسنة وإدراك كونها قبيحة، وأن الشرع جاء باستحسان الحسن منها بالكلية واستقباح القبيح منها بالكلية. نعم. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولم يرتق تحريم الخمر لأنه رجس من الخبائث صونا للعقل. نعم، لأن هذه أحكام، يعني لأن هذه أحكام محكمة كلية. أما ما يترتب عنها من تبعات فهذا هو الذي تغير أو نفس. فهمت هذا الكلام؟ نعم. وهذه هي الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالمحافظة عليها. وإلا إذا قلنا أن الكليات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال إنما أسست بختم النبوة، يعني بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل العقل. وإنما هذه الكليات الخمس هي المقصد الأساسي أو الكلي للتشريع منذ زمان سيدنا آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهمنا هذا؟ نعم. وهذا مهم. نعم، تفضل. المراد المراد به الأحكام التي جاءت في شرائع الأنبياء. المراد بشرائع من؟ من قبل. قبلنا. الأحكام التي جاءت في شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي شرع لنا نأخذ بأحكامها أم لا؟ فيها خلاف بين الفقهاء، ومحل الخلاف فيما قصه الله علينا في القرآن أو جاء في الأحاديث الصحيحة من شرائعهم وأحكامهم، ولم يأت دليل يدل على إثباتها في حقنا أو نسخها. فمذهب الحنفية والمالكية ورواية لأحمد أنها شرع لنا وأنه يلزمنا العمل به. نعم. لقد استدل محمد بن الحسن في صاحب أبي حنيفة الشيباني. نعم. وقد استدل محمد بن الحسن في كتاب الشرب على جواز القسمة بطريق المهايئة في الشرب بطريق التوافق، يعني استدل على ذلك بشرع من قبلا. نعم. بقوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني الماء المولود لهم أن يتوافقوا وأن يتهايئوا عليه بالقسمة بالتداول. نعم. واستدل على ذلك بآية كانت، يعني آية محل ورودها في أمة سابقة. نعم، بقوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني أن المولود من الماء يجوز القسمة فيه بطريق المهايئة. نعم. وبقوله: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم. وهذا يعني معمول به، مثلا أن يسقي هذا الرجل بستانه اليوم الفلاني والآخر اليوم الفلاني بطريق التوافق المهايئة. وهذه القسمة بشرع من قبل، يعني استدل على ذلك بهذه الآية. نعم. ومذهب الشافعي ورواية لأحمد ليس بشرع لنا، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام إلى كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم، وكذا الصحابة، بل كانوا يترددون في الحوادث إلى الكتاب والسنة والاجتهاد، يعني لم يجعلوا من جاءهم الحوادث السابقة وأحكامها من الأمم الثانية. نعم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. أما ما ورد من شرائعهم ومعه قرائن تدل على أنه مشروع في حقنا فلا خلاف في وجوب العمل بها، مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيه لكن هنا صحيح أن الصيام مكتوب على على على كل أمة جاءها نبي، لكن الأمر بالصيام ليس مستفادا يعني من الأوامر السابقة، وإنما هذا إخبار من الله أن الصيام كما هو مفروض على من قبلكم فهو مفروض عليكم كذلك. نعم. ومثله ما أخرجه مسلم عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم القصاص كتاب الله أي حكم أن يستدل بالسن، وهذا يعني في إخبار عن القصاص في الأعبار في الأمم السابقة أي أن يستدل بالسن. نعم. والعين بالعين والأذن بالأذن. نعم. وهذا معنى قوله القصاص القصاص يعني إقراره بذلك، كما أن يعني القصاص في النفس فكذلك في الأعضاء. نعم. أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله والسن بالسن. نعم. هذا معنى قولي القصاص كتاب الله. نعم. وأما ما ورد من شرائعهم ومعه قرائن تدل على نفسه في حقنا فلا خلاف أن غير مطالبين به. نعم. يعني المختلف فيه ما لم يثبت نسخه كما قال قبل قليل ولم يأتي دليل يدل على إثباته على إثباتها في حقنا أو نفسها، فهنا ذهب المالكية والحنفية وقول لأحمد بأن شرع من قبلنا شرع سلم. أما إن كان هناك دليل على النسخ فهذا متفق على أنه لا عمل به. نعم. مثاله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومثله ما أخرج هذا كله منسوخ لا ليس شرعا نسخة الأحكام بأحكام أحكام أخرى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثله ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذي نسخ في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من هنا، لأن هذا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما هذا هو المنسوخ ليس الذي قبله. نعم. ومثله ما أخرجه وهذا يعني من عروض التأليف وجه الاستشهاد تذكر الآية هكذا تذكر وجه الاستشهاد وتفصل. نعم. ومثله ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنه وقالت الأخرى إنما ذهب بابنه، يعني كل واحدة منهما تقول ابني هو الذي سلم وابنك الذي هو يعني اقتنصه الذئب وهلك. نعم. فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى يعني هذا في زمن سيدنا داود عليه السلام. فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله لأنها أمه حقيقة تشفق عليه. لذلك آثرت أن تأخذ الولد أختها الكبيرة على أن تشعل أي شخص. نعم. فحكم الصغر فعلم بذلك أن الولد هو ابن الصغر. نعم. لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغر. نعم. ففي شرعنا إذا حكم الحاكم في قضية فلا حكم لغيره فيها إجماعا. قال النووي: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الفصل. لماذا؟ لأن سيدنا داود عليه السلام حكم، فهذا الحكم ينبغي أن يكون نافذا. فقالوا نحن في شرعنا إذا حكم الحاكم في قضية فلا حكم لغيره فيها إجماعا، يعني تنفذ نفذ. هنا رفع حكم الحاكم يعني بعد أن بعد أن حكم سيدنا سليمان بخلاف ما حكم به سيدنا داود عليه السلام. نعم. قال النووي: لعله كان في شرعه فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه. نعم. وذكر الشافعي في الأم أن رجلا قال لرجل إنه وطئ أمه في النوم، فحمله إلى علي رضي الله عنه فقال: أقمه في الشمس واضرب ظلة. يعني في ملهى يعني قال أخذه إلى الشمس واضرب ظلة. نعم. قال الشافعي: ولسنا نقول به. ولسنا نقول به. نعم. ومثال الأخذ بهذا إنه لا يؤاخذ بهذا، إنه غير مثال. ومثال الأخذ بهذه القاعدة ما احتج به المالكية والحنابلة على جواز الجعالة بقوله تعالى: جعالة أو الجعالة أو الجعالة مكلف. ولمن جاء به حمل بعير. الجعالة هو أن تجعل جعلا لأحد ما على أن يأتي لك بشيء تطلبه، مثل مثلا ضاع لك فرس فتقول: من أتى لي بفرس فله كذا وكذا. فهذا هو الجعل. نعم. ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم، هذا الجعل. يعني من جاء به فله هذا المقام. هذا دليل على جواز الجعالة من شرع من قبلنا. لكن الشافعي احتج على جواز الجعالة لا بشرع من قبلنا، وإنما بحديث أخرجه الإمام البخاري فيه: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوه فأبوا أن يضيفوهم، فلبغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لبغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، وهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. نعم. فهنا مشروعية الجعل بشرعنا لا بشرع من قبلنا. نعم. واحتج الشافعي بحديث، وبالنسبة للخلفية لم يجزوها للغرض الذي فيها، يعني ليست مضبوطة، يعني فيها نوع من الإبهام، فيها نوع من الغرض مطلقا. فهذا الكلام. نعم. واحتج الشافعي بحديث أبي سعيد في رقيته اللذيذ ولم يجزها، لأنه قد يجعل جعلا ولا يأتي له بشيء. فمن هذا؟ نعم. ولم يجزها الحنفية بسبب الغرض. مسألة: نقل السبكي عن الروياني صاحب البحر في الفقه ما يلي: فرع، جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان وليس له أصل في الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوه، إلا أن له أصلا في شرع من قبلنا. قال تعالى لزكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وقالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن قال شرع من قبلنا يلزمنا فيكون على هذا قربة تستحب، فمن نذر ألا يكلم يعني الناس. هناك من جعل هذا النذر لا ينفذ، لأن النذر يكون على أمر مباح، على أمر يعني أن يكون النذر قربة على أمر يتقرب. وهذه المنذورات مثلا أن ينذر عدم الكلام ليست قربة، لذلك لم يجز هذا النذر. ومن قال أنه قربة بالاستدلالات السابقة في شرع من قبلنا فصح النذر عنده وهو قربة، عليه أن ينفذه أن يلتزمه. نعم. فمن نذر ألا يكلم الآدميين صح التزامه بالنذر. نعم. وبهذا يكون قد انتهى من هذا المبحث وهو شرع من قبلنا، يعني ليس بتفصيل كبير لكن أتى على كليات هذا الفرع من الفروع التي اختلف فيها وجعل موردا للموارد للاستنباط واستخراج الأحكام يلجأ إليها المجتهد إن جعلها يعني من بنود القانون الذي به يستخرج الأحكام. الآن ننتقل إلى نوع ثاني وهو مذهب الصحابي، وهو مذهب الصحابي. نعم تفضل. تقدم الصحابة كلهم عدول، كما تعلمون الصحابة كلهم عدول. نعم. وروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني. والمراد بمذهب الصحابي ما نقل عنه بطريق صحيح من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يجمع عليها. واتفق العلماء على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي مجتهد آخر. هذا معلوم، يعني ما هذا الصحابي اجتهاده ليس حجة على صحابي آخر يجتهد، فهمنا هذا؟ نعم. واختلف ما وصل إليه ابن مسعود من حكم ليس حجة على مثلا على سيدنا علي رضي الله تعالى، لأن هذا نعم. واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. هنا مناط الاختلاف، حجة على من بعدهم. فمذهب مالك والحنفية ولهم تفصيل، ورواية عن أحمد أنه حجة مقدم على القياس. ليس على الإطلاق يا أخي، وإنما كما قال هناك تفصيل. ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد مذهبه في الجديد، في القديم قال بكونه حجة. نعم. ورواية عن أحمد أنه ليس بحجة مطلقة، ولكن يجوز للعامية. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي وهي واضحة، ينبغي أن تكون ليس تقليدا وإنما يجعله دليلا من الأدلة التي يرتكز عليها، لا أنه يقلده في قول ما، وإنما يجعل قوله مثلا مقويا مرتكزا، لأن المجتهد لا يحرم عليه أن يقلد مجتهدا مثله إن كان صحابيا، لأن هذا في الشافعي يحرم عليه تقليد مثلا تقليد ابن مسعود. لماذا؟ لأن المجتهد يحرم عليه التقليد. فقضية مذهب الصحابي هل أنه يجعل من الموارد التي يرتكز عليها المجتهد في إثبات الأحكام المستفادة أو المستخرجة، فهمنا هذه المسألة هنا يعني. نعم. لكن يجوز للعامي تقليده من غير خلاف، ويجوز للعالم تقليده إن انتشر ولم يخالف، كما هو قول الشافعي في القديم. نعم. فإنه قال بوجوب شاة في صيد المحرم في صيد المحرم في صيد المحرم للحمام عملا بحكم الصحابة في هذا. يعني وافقهم على الاجتهاد. يعني المعنى الصحيح هذا الحكم هذا الحكم. إجراءه أي موافقة أي أن اجتهاده أوصله إلى نفس اجتهاده، لا أنه أخذ الحكم وقلده، لا يجوز، لا يمكن أن يكون مجتهدا. فوصل باجتهاده أن هذا الاجتهاد صحيح فوافقه. يعني إذا وافق مثلا الإمام الشافعي الإمام مالك، ليس أنه أخذ قوله ونقله إلى نفسه وتبعه، لا، فهمنا هذا، وإنما اجتهاده أوصله إلى نفس الحكم. مستند يعني يجعله لتقويته، يعني مثلا حكم استنباطي مقرون بأدلة منها قول ذلك الصحابي في تلك الحادثة، فهمنا كيف؟ لا أن هذا الحكم قلده فيه، وصل إلى هذا الحكم وقال ابن مسعود، فهمت هذا؟ بعد أن يكون هناك مثلا آية أو حديث وقياس ومثلا يعني قراءة لغوية استدلالات كذا وقول الصحابة، هذه كلها وصل بها إلى تلك النبي، قلنا هذا الفرق. هذا مهم، لماذا؟ لأننا في ذلك نخرج مسألة أن المجتهد يحرم عليه التقليد، فهمت؟ نعم. وذكر في الأم آثارا عن الصحابة في ذلك، وتفصيل الحنفية كما يلي: قاعدة، اتفقوا على تقييده فيما لا يعقل بالقياس ولا يعرف الحكم به. هذا ما معلوم، يعني لا يعرف بالقياس ولا يعرف الحكم به. نعم. كما في أقل الحيض عملا بقول عائشة وأنس: أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام بلياليها وأكثرها. لذلك عنده يعني أقل الحيض إحنا 3 أيام وأكثرها 10 أيام. يعني ما كان دون 3 أيام ليس حيضا بالنسبة إليه الحنفية. وكما في تقدير طيب الإمام أبو حنيفة يعني مسألة قضية الحيض مسألة استقرائية، لا تدركوا يعني لا بالعقل ولا بالنقل، وإنما هي حكم عادي تجري به العادة. من المفروض على المجتهد أن يستقل النساء كما فعل الإمام الشافعي، فهمنا هذا؟ فأن يأخذ يعني مباشرة بما قالته السيدة عائشة أو وأنس ودون أن يعني أن يقوم بعملية الاستقراء مشكلة بالنسبة لي. لماذا؟ لأنه عليه أن يستقري فيرى ما هو الأغلب، ما هو الأقل، ما هو الأكثر في جملة النساء، فيسأل النسوة إما بإنابة يعني امرأة تسأل النسوة، فإن هذا كما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيسأل النسوة ويجعل السيدة عائشة يعني تنوب عن ذلك الأمر لأنه من شؤون النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليم يستحيل. طيب عندما قالت أقل الحيض، هل هي عادتها أم هي عادة أغلب النساء؟ هل أن الإمام أبي حنيفة أسئلة قلد الاستقراء؟ ذلك الاستقراء ليه؟ لأن وظيفة المجتهد أن يقوم هو بعملية الاستقراء في زمانه. نعم، على كل. وكما في تقدير المهر بعشرة دراهم عملا بقول علي رضي الله عنه. وكما في تقدير أكثر الحمل بسنتين عملا بقول عائشة. الله أعلم، يعني لعله يريد أن هذا الحكم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في قوة قوله، يعني أنه في حكم أو ملحق بالسنة، لأن هذا عندما قال اتفقوا على تقليده فيما لا يعقل بالقياس ولا يعرف الحكم به. نعم، على كل، لأن هذا لا مجال للرأي فيه، فصارت فتواه فيه كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلت. نعم، كما اتفقوا على تقليده إن كان يدرك بالقياس واشتهر ولم يخالف. يعني اتفقوا على تقليده، هذه عبارة ليست دقيقة صراحة. اتفقوا على موافقته، وهذا الدليل على عدم، يعني ممكن يعني زلت، يعني لكن العبارات مهمة، لأن الدقة تقتضي ماذا؟ أن المجتهد يحرم عليه التقليد. ونحن نتكلم في قضية المجتهدين من مالك وأبي حنيفة، ليس بمقلدين، يعني من أنشأوا مذاهب. على كل، كما اتفقوا على موافقته، يعني موافقة قول الصحابي إن كان يدرك بالقياس، يعني أمر سياسي، واشتهر ولم يخالف، يعني بمعنى اشتهر ولم يخالف، بمعنى أن هذه العملية القياسية هي نفسها التي أنا أجعلها في القياس، مثلا في قياس العلم، يعني هذا فرع وهذا أصل وهناك علة الجامعة، نفس أنا أوافق على هذه العلة، يعني هذا قياس متفق فيه، فهو ليس تقليدا لقول الصحابي، موافقة لقول الصحابي. والإمام الجويني في البرهان نص على ما أقوله، يعني هذا التعبير. قول الصحابي فيما لا يوافقه القياس حجة، لأنه تتعين فيه جهة السماع كقول ابن عباس في النذر بذبح الولد. يعني في جهة تتعين، يعني ليس مما يقال بالرأي، بمعنى أنه إما مروي عنه صلى الله عليه وسلم مسموع عنه، أو هو العمل الجاري، والصحابة لا يعملون عملا إلا إذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا معنى قوله لأنه تتعين فيه جهة السماع، فانتهى. فليس تقليدا للصحابي، وإنما هو عمل بسنته صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عباس في النذر بذبح الولد إنه يوجب شاه. نعم، وكما في منع شراء من باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول، فإن القياس يقتضي جوازه، لكن منع عملا بقول السيدة عائشة لتلك المرأة وقد اشترت بستمائة نقص بعدما باعت بثمانمائة بنسيئة من زيد بن أرقم، بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أخبر زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذه مسألة في المعاملات. وشرط أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال في السلم وإن كان مشارا إليه عملا بقول ابن عمر رضي الله عنه. وأبو يوسف ومحمد لم يشترط عملا بالرأي، لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية، وهي كفاية فلا يحتاج إلى التسمية. نعم، وينبني على خلاف الشاهد هنا بقضية أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه استند إلى قول سيدنا عمر وسيدنا ابن عمر الذي لا يكون بالرأي، أي أنه منقول، أي أنه نقل في قضية أن السلام ينبغي تسمية رأس ماله، يعني تسمية القدر ألف ألفين. نعم، أما أبو يوسف يعني بالتسمية بالقول، أما صاحبها فاكتفيا قياسا بالمشار إليه، هذا هو رأس المال، مثلا أكياس من البر، في مقدر يكفي دون تسمير 50 كيس 100 كيس. لا. وينبني على الخلاف في هذا الدليل فروع، منها حكم سجود التلاوة، فقال مالك والشافعي وأحمد هو سنة وليس بواجب، وقال الحنفية هو واجب. نعم. حجة الجمهور قول الصحابي، فقد أخرج مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. فلو كانت واجبة ما منع الناس ولما امتنع عن ذلك. نعم. فهذا دليل عدم الوجود. نعم. وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينقل عنه خلافه. وحجة الشافعي حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد، فلو كانت فرضا لما تركها. واحتج الحنفية بما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما السجدة على من سمعها. على تدل على الوجوب، يعني إنما السجدة تلزم من سمعها، واللزوم يعني الوجوب، ويعني استفادة الوجوب من على، وهي من أبلغ الصياغ للإجاب. نعم. وعلى للإجاب. وبحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم. مسألة، سأل محمد بن الحسن الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقي بكتاب الله أو ذكر الله جل ثناؤه، فقال أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ فقال نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله. فقال وما الحجة؟ فقال غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبكم فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله. فقال للشافعي إنا نكره رقية أهل الكتاب، فقال ولما وأنتم ترون هذا عن أبي بكر ولا أعلمكم ترون هذا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وقد أحل الله طعام أهل الكتاب ونساءهم، وأحكم الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف. نعم، يعني من باب المساوي، يعني أو الأولى، إذا كان طعامهم حل لنا ونساءهم حل لنا فالرقية أخف يعني، لكن الأفضل أن يكون الراقي مسلما. لكن نتكلم عن أهل الكتاب الذين ما زالوا ملتزمين بكتابهم، ليس الذين يعني بدلوا وغيروا، وحتى أنهم انتلفوا عن كتابهم على كل شيء. نعم، بهذا يكون قد انتهى من هذا المبحث وهو مذهب الصحابي. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.